منك وكرمك يا أرحم الراحمين. وبعد نبدأ في باب التفخيم والترقيق، وهو باب تظهر فيه مهارة القراءة، وبه يتبين المتقن من غير المتقن، ويزل فيه أقوام كثيرون. وقد نبه المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه على كلمات مما يكثر الخطأ فيها ويسبق إليها اللحن، فقال: فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف. فرققا مستفلا من أحرف، بدأ بالترقيق لأنه الأصل. فكما تعلمون أن الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مرقق دائما، ومفخم دائما، وصنف ثالث يتعاوره التفخيم والترقيق. فإذا نظرنا نجد أن الحروف التي تفخم دائما نجدها سبعة، هي مجموعة في عبارة خصة ذات القذ. وإذا نظرنا إلى الحروف التي يتعاورها التفخيم والترقيق نجد أنها في الراء وفي لام لفظ الجلالة في لفظ الجلالة وحسب عند حفص، وفي الغنة، وأيضا في الألف. هذه أربعة حروف يدخلها التفخيم والترقيق، وأما بقية الحروف فهي مرققة. ثم نبه على علة الترقيق وهي إيه؟ الاستفال. فالاستفال في أقصى اللسان، أي الانخفاض في أقصى اللسان، هو سبب الترقيق. وهذا يشير إلى ما نبهنا عليه سابقا من أن الشفتين ليس لهما علاقة بتفخيم ولا ترقيق. فالاستعلاء والاستفال أمران عارضان على أقصى اللسان، واضح؟ وهما علة التفخيم والترقيق. قال: فرققا مستفلا من أحرف، الحروف المستفلة جميعا ترقق. وحاذرا تفخيم لفظ الألف. شو حاذرا تفخيم لفظ الألف؟ طب الألف مش تفخم ولا ما تفخم؟ أي بالضبط، لأن هذا له وجهان. الوجه الأول أي وحاذرا تفخيم لفظ الألف بعد حروف الاستفال، فتجد تقول أنهار، باطل، با، ماشي حال. فينتبه لترقيق الألف بعد الحروف بعد الحروف المستفلة أو المرققة. كما قد يفهم من العبارة التحذير من تفخيم لفظ الألف تفخيما زائدا. الألف لها ثلاث حالات، ولها في التفخيم حالين، إذن حالة مرققة وحالتين في التفخيم. فأما التي هي مرققة فهو ترقيقها بعد المرقق، لأن الألف كما ذكرنا من قبل هي صائت وهي تنطبع بما قبلها، فإن كان ما قبلها مفخما تفخم، وإن كانت ما قبلها مرقق ترقق، مثل الفتحة، لكنها فتحة طويلة. ويحذر في الترقيق أن تمال، يحذر في الترقيق أن تمال. في بعضهم أو ثمة من إذا رقق قلل، إذا رقق قلل، تبارك التبا ب غلط، تبا تبارك، باطل غلط، باطل، هكذا ترقيقه. فالترقيق الزائد الذي يأتي قريبا من التقليل هذا خطأ. كما أن ثمة خطأ في الترقيق قد يعرض بعض الخطأ في التفخيم، لذلك نبه العلماء على أن التفخيم عندنا تفخيم عربي وتفخيم زائد، يسموه الفتح الزائد والفتح المعتدل. الفتح الزائد والفتح المعتدل. شو الفتح الزائد؟ لو هذا بسموه تفخيم زائد من لغة العجم، سموه تفخيم العجم، تفخيم العجم، ليس في لسان العربي شيء مثله، وإنما التفخيم اللي بنسميه احنا الفتح المعتدل، قا آ ما نقولش آ، الفتح الزائد هذا ليس من لغة العرب. أيضا كما ترقق الحروف المستفلة وترقق الألف بعدها، ترقق الهمزة في البدء كهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا، كما ترقق المستفل وترقق الألف بعده تنتبه لترقيق الهمزة في البدء، تنتبه لترقيق الهمزة في البدء، لأن كثيرا من الناس يقرؤون الله وهذا كثيرا ما نجده، الله الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهكذا، اهدنا هي اهدنا، فالهمزة دائما مرققة، والهمزة حرف كثير الورود، حرف كثير الورود، يعني أذكر كأنه الهمزة وردت في القرآن الكريم قرابة 23,000 مرة، 23,000 مرة وردت الهمزة بأشكالها المتعددة، فهي حرف كثير الورود، فمن أتقنها وأحسنها أحسن هذا القدر من الحروف أو من حروف القرآن الكريم. الله في بعضهم شو بيسوي؟ الله الله نعم، لا لا مش تسهيلها، هذا كسر زائد كسر، هو بعضهم بيقول لك إشباع حركة الكسر، لكنه ليس إشباعا حقيقة، وإنما هو تولد شيء زائد مع الهمزة، هذا صوت هذا صوت زائد، هي الله الله، واضح؟ ثم لله، ثم لام لله لنا، لله لله لا لله لله لله لنا لنا لنا لا لا لا لا لا لا هي لا لا لله لنا. وليتلطف، كثير من الناس بقوها وليتلا لا اللام الثانية، هو العبرة في اللام الثانية، يتكلم عن اللام الثانية، هي وليتلا وليتلا وليتلطف. وعلى الله، أكثر الناس مشكلتهم، هو الآن بتكلم عن إيش؟ ما احنا عارفين عن لام، أي لام؟ عندنا ثلاث لامات هنا، لا اللام الأولى اللي هي على، على هو يتكلم عن لام على، طبعا ليه؟ لأنه لما أقول على الله الألف تحدث التقاء الساكنين، فاحنا نقرأ على الله مش هيك؟ لأن اللام الأولى كثير من الناس شو بيسووا؟ بفخموا فتحة اللام على الله، على على الله، هنا اللي بتفخم فتحة اللام وهذا خطأ، الأصل على، مثل كثيرا طبعا هذه يمكن تكون موجودة بكثرة لكن أكثر منها، فمن يهدي من أضل الله، أضل بعضهم شو بيقول؟ أضل الله الله كثير كثير، أضل أضأ، شوفوا هذا زي الأرجوحة، مرقق مفخم، مرقق مفخم، مرقق مرقق، فإحنا عندنا الهمزة مرققة في أضل، الضاد اللام، اللام مشددة في لفظ الجلالة، والألف بعدها مفخم، الهاء مرققة، كثير من الناس بتفخم الهاء لفظ الجلالة، الله لا هي الله الله، واضح؟ إذن وعلى الله، ولض ولض طبعا هذا إيش؟ هو يتكلم عن عن اللام في ولا الضالين، ولا لا لا، فهو يتكلم عن اللام الأولى اللي هي عليها فتحة مثل ما على ولا، والألف تحذف لالتقاء الساكنين، ولا الضالين ولض ولا لا، الأصل مرققة ولا، فهو يتكلم عن لام لا وفتحتها. كثير من الناس برخقوا اللام لكن ما بنتبهوا لفتحة اللام في أضل أضل أضل الله، تلاقيه أضل الله غلط، أو ولا ولا لا ولا على، في فتحة اللام ننتبه إلى ترقيقها. ولا يعني يقصد في الضالين، ولا الضالين. طبعا هنا ينبه في الضالين أنه البعض ينبر اللام بعد الضاد ولا يشددها، كثير كثير من القراء والأئمة بسمعهم ولا الضالين، هنا نبر ما شدد، الصحيح أن تشدد اللام ولا الضالين، تلزم المخرج، واضح؟ فلازم تميزوا بين النبر وبين التشديد. كثير من الناس فمن حاجك فيه، خلط هذا، فمن حاجك فيه، ما فيش نبر إلا بالقدر الذي يظهر فيه الحرف، إلا بالقدر الذي يظهر فيه الحرف. طيب، والميم من مخمصة ومما رض، والميم أيضا ويعتنى بترقيق، أو أحذر أن تفخم الميم من مخمصة، ميم مرقق، خاء مفخم، ميم مرقق، صاد مفخم، الهاء أو التاء سواء في الوصل أو في الهاء مرققة، ميم مخمصة، واضح؟ ومن مرض، السلام، لا يقال ما مرض وإنما يقال مرض مرض، نعم. فينتبه لترقيق الميم في مرض. أيضا واحذروا وحاذرا تفخيم باء برق، لأنه كثير يقرأوها برق، با هي باء برق. في قوله تعالى مثلا يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد الباء، ولا يقال يكاد الباء، كثير من الناس يقرؤها البرق، هي البرق أو برق. باطل، كثيرين يقرؤها با با، هي باء. وأحسن وسيلة أن تأتيهم بنفس التركيب، دائما اللي بيخطأ في شيء أعطي نفس، قل له أنت بتقول باب ولا باب، لأنه أوقات ما بيكونش ألف صوت غير هذا الصوت، هو ألفها باطل باطل، هي باطل باطل، نعم. بهم، بذي، بهم بهم، بي بي، لا هي بي بي، بهم، بذي القربة، بذي القربة، بذي القربة. وحرص على الشدات والجهر الذي، طبعا ليش بسبق التفخيم للباء؟ لأنها حرف شديد، الباء حرف شديد مجهور، لذلك قد يسبق إليها التفخيم، فهو أنت بدل ما تشد الحرف وتجهره بتقوم بإيه؟ بتفخيم الحرف. فالشدة والجهر، الشدة والجهر صفتان ربما يدفع الإنسان إلى تفخيم الحرف، راح تشوفوا أنتم بعد قليل إنه أوقات بتكون مجاورة الحرف الشديد سبب في تفخيمه، مجاورة، وهذا سنجده قريبا. واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، يعني الآن إحنا لما نيجي نتكلم عن برق برضو إحنا ما بنقرأها برخاء، برق برق برق، سير زي كأنها الباء العجمية الأجنبية، لا إحنا بنجيبها حرف شديد ومجهور، برق، با با با، ما بقول با با با با ولا با با، هذا إذا ما جبنا الشدة بخرج عندنا حرف إنجليزي، الباب الإنجليزي، سواء البي ولا البي، على قدر رخاوتك تخرج حتى البي البي عند الأجانب فهي حرف، يعني إذا بدنا نطلقها معاييرنا بيطلع حرف متوسط بي بي بي. أما في الحرف في البي فهو حرف مهموس، الحرف البي فهو حرف متوسط مهموس بيطلع على معاييرنا في التجويد. الأصل إحنا عندنا الباء حرف شديد مجهور مثل كل حروف. شو حروف الشديد المجهورة؟ حروف القلقل زائد الهمزة مجهورة. أجد قطن عفوا قطب جد زائد همزة. نعم، واحرص على الشدة والجهر الذي، احرص على الشدة والجهر اللذان موجودان في الباء واللي موجودين في ايه؟ في ايه؟ في الجيم. هي الجيم، ولا نقول اج، اج اصبح حرفا رخوا، اج اج اج هذا حرف شديد مجهور. وهذا الذي حدا ببعض علماء الصوتيات يقول الجيم حرف يعني انفجاري. الجيم ليس حرفا انفجاري وإنما حرف يقلقل. اج اج الجنة مثلا مثلا مجريها مج مجريها مثلا، بدكم تنتبهوا خاصة هذول المدن واللي بتمدنوا الجمعة مثلا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة. طبعا الآن الحمد لله صار الكل مدن، بطل في فلح حتى يعني، وإن كان الفلح أوقات عندهم يعني بعض الحروف المضروبة كمان، يعني مش كل الفلاحين اللي بيقول لك إتش واللي بيقول لك يعني أوقات في ناس بيجيبوا القاف بين القاف والكاف كالة وبتقعد تعاني معاهم. ومثلا بعض الناس اللي جايين من ضفة بعض القرى أو كذا كالة كالة كالكيلة. نعم، فبيقول الجيم لابد من اتيان بها. طبعا الجيم كثير موجودة، وطبعا إخواننا المصريين والسوريين هذه عندهم علة يعني الجيم الجيم المصرية كيف لا هذا كمان هذا إبدال حروف. والبحرينيين عندهم التفخيم المفرط هذا الدفش كثير في اللهجة البحرينية وهكذا. بلقاه نعم إلى آخره. إذا نحرص على الشدة والجهر، فبنقول أفضل علاج أنا وجدته في علاج الجيم هاي، أول شيء أن تقول لمن يأتي بها رخوة ارفع لسانك حتى يصيب سقف الحنك، ماشي حال. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية إذا ما زبط معاه خليه يحكي إد إج إد إج، ثم يشيل الدال شيئا فشيئا إج إج إج إج حتى يخرجها جيم صافية، فهي لأنه الدال قريبة من الجيم. إد إج كيف؟ نفس الصفات وبرتفع فيها اللسان لمنطقة قريبة وهكذا. نعم، كحب الصبر وربوة اجتثت وحج الفجر. هذه أمثلة للباء. الباء طبعا الحرف كمان نعتني به أكثر إذا وقفنا عليه. الحرف إذا سكن احتاج إلى عناية زائدة، لأن الحرف يضعف إذا سكن، الحرف يضعف إذا سكن، فينبغي العناية به إذا سكن. الصبر لأنها ساكنة. ربوة، كثير من الناس يشوفوا يقولوا ربوة رب رب، هي ربوة ربوة. نعم، طبعا اجتثت كيف يبدأ بها؟ بالضم. اجتثت اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اجتثت انتبهوا لها جيدا، لأنه كثير من الناس بيقرأوها اجتثت لأنها أسهل، فهي اجتثت. الحج لأنها تشدد ويوقف عليها فيجتمع الساكنان فتصبح أصعب فأصعب. حج حج ماشي حج الفجر. وإذا بتلاحظوا كل أمثلة اللي جابها هي أمثلة إيه؟ ساكن نعم نعم لا هي ساكنة ساكنة لأن السكون مدعاة للضعف فبصبح الحرف أضعف بالسكون فبصير إنه يختل فيه شيء أسهل. لا نستحكم عليه في المخرج. الفجر الفجر الفجر فيستحكم المخرج ما ننطق برخاوة فالجيم بده يرتفع اللسان فوق يعني بستحكم بحكمه في المخرج. الفج احكوا إج احكوا إج راح تلاقوا انه الإج اللسان كله طابق فوق بينما الإج يدوب من الجناب طالع شوية يعني الزمن المتحرك نفس زمن الساكن. نعم بفرق بينهما الحركة ماشي. وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. طيب وبينا مقلقلا إن سكنا. طب شو بينا مقلقلا إن سكنا؟ طب هو طب هو إذا كان متحرك شو بيكون؟ حياك الله. لا في عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا وأجزل لك المثوبة والعطاء وسقاك من زوز من زمزم ومن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك والسامعين والقائل آمين إن شاء الله. هيني بناتي كاسة شاي مين تاخذها؟ يلا خذ التوكل على الله. طيب ليش قال وبينا مقلقلا إن سكن؟ ليش ما قالش مثلا وبينا مقلقلا؟ المقلقل لا يصير إلا ساكن. المقلقل لازم يكون ساكن. طب هو إذا كان مقلقل معناته فيش ضرورة يتكلم عن الساكن يعني يا بقول أحرفا إن سكنت ماشي الحال بجيب أحرف القلقل وقال إن سكنت يا بقول وبينا مقلقلا مثلا. ليش قال إن سكن؟ لأن القلقلة في جسم الحرف لكنها لا تظهر إلا في السكون. لا سامحوني يعني محاولاتكم كويسة بس مش المطلوب. الآن إذا بتذكروا أو لا تذكروا إن لما تكلمنا عن المخارج الحروف وتكلمنا عن عن حرف القاف قلنا إنه القاف لا يظهر إلا إن قلقل لكن في قلقلة إجبارية بتخرج في قلقلة إضافية أنت بتقوم فيها. القلقلة الإجبارية إذا كان حرف متحرك فأنا لما أقول ق فأنا مجبور إني أحدث قلقلة أو انفتاح في المخرج وثم أتجه إلى الفتحة. لكن إذا كانت القاف ساكنة الآن يأتي دوري بإحداث قلقلة يعني زي كنا إحنا نقول قلقلة أصلية أو قلقلة إرادية خلينا نقول فهو بتكلم عن القلقلة الإرادية عشان هيك قال وبينا مقلقلا إن سكن يعني تعتني بأن تظهر القلقلة في الساكن لأنه لا يحتاج إلى إظهار القلقلة أو لا عمل لك في إظهار القلقلة إن كانت كان الحرف المقلقل إيه متحركا لأنه أنت مجرد ما جبت الحركة أظهرت الحرف. واضح ولا بده إعادة صياغة؟ واضح؟ طيب كويس. لأنه أنت دورك في التبيين هو في الشيء اللي أنت بتجيبه. أنت متى بتجيب؟ في الساكن. واضح؟ طيب. وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. ليه؟ تتذكروا عشان هيك إحنا لما نتكلم عن الوقف عن قلقل بيقول انه انت لما يكون الحرف ساكن بعديه حرف ثاني اللي هو القلقلة ايش نسميها؟ الصغرى. الصغرى القلقلة الصغرى شو تعريفها؟ الصغرى انه يكون الحرف ساكن في الحرف حرف القلقل الساكن غير الموقوف عليه، غير الموقوف عليه سواء في وسط الكلمة أو في آخرها. ليه؟ لأنك ستنتقل إلى ما بعده من الحروف، فلما كنت ستنتقل إلى ما بعده من الحروف كان عملك في القلقلة قليل، بس يبدو بتقلقل شيء بسيط وتمشي لأنه أنت في بعد حرف يظهره. ماشي حال؟ طيب، فإن كان في وسط في آخر الكلمة موقوفا عليه مخففا فيش حرف بعد يظهره، فأنت بتقلقله بزيادة. ماشي حال؟ طيب، فإن وقفت عليه وكان مشددا احتاج إلى عمل أكثر. ليه؟ لأنه في حرفين ساكنين، الأول قلقل فيه صغرى والثاني قلقل فيه وسطى، فتجمعهم مع بعض شو بيصير؟ كبرى. مش لما أقول الحق أصلها الحق، مش أصلها قاف ساكن قاف محركة، لما أوقف شو بيصير الثانية؟ ساكنة. شو حكم القلقل في القاف الأولى؟ الأولى صغرى والثانية وسطى، جمعهم مع بعض شو بيصير؟ كبرى. يعني صغرى زائد وسطى شو يساوي؟ كبرى، للي تخصصهم رياضيات. طيب ماشي حال. وإياكم في الوقف كان أبينا، لأن هذا أبين من إيش؟ من الصغرى الأولى اللي هو الساكن مش الموقوف عليه الآن. لكن هذا التباين بيكون إيه؟ متفاوت بين القلقلة الصغرى الوسطى عفوا وبين الكبرى. في الوسطى بيكون أخف أشد، وفي الكبرى يكون أشد من الوسطى. طيب، وحاء يعني وبين حاء حصحص أحط الحق الحق وسين مستقيم يسطو يسقو. الآن كمان نبه على حرفين، حرف الحاء كثير من الناس بيقرأوا في سورة يوسف الآن حصحص الحق، لا هي حصحص الحق. شو الفرق؟ حا حا حا حا تفخيم الحاء وترقيقه. حصحص غير عن حصحص. سامعين الفرق بين الاثنين ولا مش سامعين؟ طيب مره خامسه، ح ص ح ص ح ص ح ص. ايوه الثانيه صح. الفرق بينهم شعر، لازم تصير اذانكم تلقط الحدود، حدود التفخيم والترقيق. الآن حصحص الحق. كيف؟ القلقلة المتطرفة اللي هو الكبرى. كأنه بصير في سكت الحق. نعم نعم. بصير في سكت. ليش سكت؟ مش سكت. أقول لكم شيء. الحرفين مضغمان يعني أصبح حرفا واحدا ولكن مش. ماشي. وقعت القلقلة هون على مين؟ على الأول ولا على الثاني؟ لأن نجي مع الثاني. طيب. لا كيف بدك تجيبي على الثاني؟ يعني انه هيك احنا بنلغي مرتبط المشدد، يعني بصير القلقله على الثاني الحق الحق وحرف واحد. هو اقول لكم شو التشديد، ما هو التشديد؟ في الاداء الصوتي حرف محكم في مخرجه. ايوه يستحكم في مخرجه. لما انت تيجي تقولي الرحمن الرحمن شو سويتي؟ سكتي؟ لا، انت لزمتي حرف مخرجه الحق. شوف لو انه سكت كان شو بنسكون نقول الحق ق. لما اقول الحق الحرف رجعته ولزمته مخرجه. هذا شو بيسموه الامام مكي بن ابي طالب رحمه الله بيقول ويخرج في القلقلة الكبرى كهيئة التهوع. ماشي الحال؟ زي المراجعة يعني، اللي بده يراجع مش هيك بحكي هذا هو. طبعا، بس مش بس شو الفرق بينهما؟ انه القلقلة بيكون التهوع في المخرج، الهمزة في مخرجها. في ناس كثير بيقول لك الحق أيوة رجع الهمزة، هذا خطأ. الصح أن اللسان يلزم المخرج أو الشفتين وتب وتب هيك زي هيك الحق، واضح؟ بس هذه أظهر لأنه في الشفتين. أما لو كان سكت بده ينزل اللسان وبعدين نطلع مرة ثانية للقاف. هذا الفرق بينهما في الأداء الصرف. طيب ماشي. أحط طبعا تعرفوا أحط بسط و فرطت فرطت وما تصرف منها. هاي سرها بسيط. احنا ننطق طاء بنجيب طاء حقيقية بس بنشيل صفة القلقلة. بس بنشيل صفة القلقلة. هذا توصيف. انا بعطيكم توصيفات مشان انتم تعرفوا الامر. او بقول آتي بإطباق الطاء دون قلقلتها او آتي بصفة الإطباق وأعتني بترقيق التاء. أو بقول أدخل الحرفة أدخلها طاء وأخرجها تاء. هاي ثلاث توصيفات هي ذات الشيء لكن باختلاف العبارات، لأن في ناس تزبط معها هاي تزبط الشيء الثاني تزبط الشيء الثالث. واضح؟ شوف كيف أحط تو فرط تو. فأنا لو أجيب القلقلة فرط تو، واضح؟ فأنا بشيل بس صفة القلقلة، واضح؟ وأعتني بترقيق التاء. سيش أحكي مثلا أحط صرطا، ولا أحدت ولا أحا ولا أحا، لا هي أحا أحا أحط فرطتم عرضتم تم عرضتم به من خطبة النساء. واضح؟ الحق مش الحا الحا الحق من ربك. مقولش الحق من ربك، لا الحا الحق من ربك. وسينا يعني وبينا سينا أو وحاذرا تفخيما السيني. بس هي لما قال وسينا عطفها وبين وبين وبين مقلق وبين وبين مقلقلا إن سكن، وبين حاء حصحص، وبين سينا مستقيم مستقيم. السين لما جاورت التاء والتاء شديدة شديدة مهموسة، شو الحرف الشديد المهموس؟ المقابل نظير السين السين الصاد. الصاد حرف ليس شديدا، هو رخو مهموس مهموس، لكنه الصاد مهموس. نعم صاد مهموس لأنه حثه شخص سكن. فلما جاورت التاء اشتدت باشتدادها، فلما لم يكن لها نظير انتقلت إلى الصاد مستقيم. وإلا فالأصل أن تنتقل إلى الزاي مستقيم، لكنها يتجاور حرفان شديدا تصبح فيها ثقل. يسطو نعم مس يعني اعتني بترقيق السين فلا نفخمها فلا تصبح صادا. وكذلك في يسطو يسطو انتبهوا لما تصير الصاد لمجاورة هذه الطاء، وهذا اللي كنا نتكلم عنه في علم الصوتيات اللي هو بيقول ايش التأثير القبلي. كل التأثير الحروف على بعضها البعض تأثير قبلي، كل الحروف باستثناء طبعا مثل ما قلنا لكم كيف لا الأشياء الانطباعية الأشياء الانطباعية. الغنة تأثير قبلي، الغنة تأثير قبلي. ليش ليش أنت متى بتفخم الغنة؟ أيوة إذا الحرف المستعلي هو اللي أثر علينا، هو أثر على اللي قبله. لا تأثير قبلي يعني على اللي قبله. القوي، القوي بيأثر على اللي قبله، كل الحروف كل التأثيرات الحرف يؤثر على الحرف اللي قبله إلا الألف، لأن الألف مش حرف أصلا، الألف حركة مشبعة، الألف حركة مشبعة، لأنه مثل ما قلنا لكم أنه أنت ما فيش حرف ألف إلا يكون قبله إيش؟ فتحة، وأنت لا تفصل بين الفتحة وبين الألف، فلذلك أنت تشبع حركة الفتحة على الحرف السابق. واضح؟ طيب، يسقو، يسقو بصيرش يسقو، يس يسقو. وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتان تذودان. طيب، نأخذ الراءات، خلنا نأخذ الراءات. ورقق الراء إذا ما تكسر، إذا ما كسرت. الآن الراء شغلتها بسيطة، الراء إذا كانت مكسورة أو ساكن قبل كسر، بعد كسر عفوا، فترقق. يعني أنا هيك بقول للطلاب عادة، بقول له الراء إذا كانت حركتها تحت أو ساكن وقبل حركتها تحت بترققها، إذا حركتها فوق أو ساكن وقبل حرف حركته فوق بتفخمها. هذه هي القاعدة العامة ببساطة، بدون ما تتغلب فيها ولا شيء. الآن بيجي عندنا بعض الاستثناءات، بيجي عندنا بعض الاستثناءات، اللي هو هما استثناءان. الاستثناء الأول إذا جاء بعدها حرف مستعلن، ماشي حال، مثل قرطاس. قر الأصل قاف مكسورة بعديها راء ساكنة، ماشي الحال، الراء ساكنة وقبلها مكسور، الأصل إيش؟ ترقق. أجت بعديها إيش؟ الطاء. الطاء تأثيرها قبلي ولا بعدي؟ قبلي، أثرت على القول ففخمتها. يعني كأنه بيصير عندنا تنازعها عاملان، تنازعها عاملان. الطاء لا، والكسرة، لكن لما كانت الكسرة لحرف أصلا مستعلي كسرها كان ضعيفا. واضح؟ لو كان الكسر خالص لحرف ضعيف مستفل، ماشي حال، ربما صار التنازع قوي كما سيأتي بعد قليل. لكن لما كان، إحنا نعرف إنه القاف حتى لو كسرت تبقى مفخمة، فكأنه أنت صار حرف يقبل التفخيم والترقيق بين حرفين مفخمين فرفعوه. كيف؟ قرطاس، ماشي حال. فهذا التفخيم اللي بقول لكم عنه هو إيه؟ ارتفاع لأجل أن الكسر ضعيف والطاء حرف قوي. نعم نعم، وكذلك مرصاد وغيره. لأن في عندنا كلمات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، وهذا مفهوم صار واضح عندنا إنها طبعا هو بدأ بالمرقق. ليش؟ لا، لماذا بدأ بترقيق الراء؟ لا، ليش؟ ليش أصل فيها استفهام؟ ليش؟ حتى وإن لكنها تقبل الاثنين سويا. الحالات الأكثر إيش؟ الحالات الأكثر الترقيق. دائما وأبدا أي شيء بدخل فيه الفتحة، فتحة معاه، الفتحة أكثر الحركات ورودا، الفتحة أكثر حركات ورودة لخفتها، ماشي حال. فإذا أنتوا جبتوا لها الفتحة والسكون اللي قبله فتحة والضم والسكون اللي قبله ضم، قطعا قولا واحدا، يعني لو بدنا نقول أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، لن تكون الكسرة مثل الضم والفتح المجتمعين. فإذا جمع إليهما موضوع أن يأتي بعدها ألف، وبعديها كمان عندكم اللي إذا جاء بعدها حرف استعلاء صار كوم، شيء كثير ماشي حال؟ الأقل هو الترقيق. طيب برجع لسؤالي، ما دام الأقل هو الترقيق ليش بدأ فيه؟ لا بدكم تفهموا كيف العلماء السابقين بيشتغلوا. ما هو فيش فروع، كله يعني كله سطر ونص ظل، ما ظلش كثير. لا ماشي حال، بس هو يعني يبدو لي ليس هذا هو مأربه، وإنما لأنه كان أصلا بتكلم عن المرقق، هو ساحب في المرقق، فاقتضى المقام أن يقدم للتناسب. قاعد بتكلم عن المرقق من ربع ساعة، فلما بدأ في شيء مفخم مرقق بدأ بالمرقق، ثم بعد ذلك انتقل في المفخم حتى ينتقل للامات المفخمة. واضح؟ هيك علماءنا السابقين مرتبين على الأخير، على الأخير مرتبين، فإلهم يعني بيعتنوا بأدق التفاصيل، يعني بلغة العصر شو بيسووا؟ الفينشنج عندهم مرتب، الإشي عندهم جدا مرتب، يعني بيعتنوا بأدق أدق التفاصيل والتناسبات وحسن السبك وحسن النظم، ويعني أشياء أشياء جميلة جدا. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، طبعا يعني ترقق الراء إذا كسرت ماشي حال، أو إذا كانت ساكنة قبلها كسر، إلا إذا جاء بعدها حرف استعلاء فتفخم، أو كانت الكسرات ليست أصلا، أو كانت الكسرة اللي هو يسموه إيش الكسر؟ العارض، مثل إيش؟ أمرتابو طبعا تكررت معك يمكن طبعا ثلاث رعات أو شيء من هذا القبيل. أمرتابو مثلا، ارجعون، ارجع ماشي حال، هذا إيش؟ مفخمة قولا واحدا، فخم قولا واحدا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخفي تكريرا إذا تشدد أو إذا تشدد. الآن والخلف في فرق لكسر يوجد، الآن الفرق فيها وجهين، من راعى أنها وقعت بين مفخمين قال والله بنفخمها، ما يبقى يعني مفخمان. نعم الفاء ليس مفخم بس بعديها حرف استعلاء. نعم صحيح حسن. ومن راعى أن الترقيق السابق قوي في الفاء، الترقيق السابق قوي راعى الترقيق، لذلك جاز الخلاف قوية في هذه، بينما مثلا كلمة مصر التفخيم أقوى لأنها صح سبقت بساكن، الساكن ثم ساكن ثم قبله كسر، لكن لما فصل المفخم بينهما أثر، زائد أنه مصر الراء فيها مفخمة حال الوصل فروعي، هذا غير عن مثلا قطر، قطر نفس الشيء لكن المقدم إيش؟ ترقيق. ليش؟ لأنها مكسورة، لأنها عين القطري ماشي حال، يعني هي ترجيح جوانب، الطاء أقوى من الصاد في لكن روعية جاء، وهذا السبب أنها بقيت فيها وجه تفخيم وإن كان المقدم اللي هو إيش؟ الترقيق. طيب وأخفي تكريرا إذا تشددي أو تشددي. الآن التشديد في الراء له قصة، طبعا هذا أول شيء بدنا ننفي الناس اللي بتقول والله التشديد التكرير صفة لازمة للراء، هذا طلعوا علينا 5-6 مش عارف من طالعين بتكلموا عن إنه الراء يجب أن تكرر وإذا لم تكرر لا تظهر، وهذا خطأ شنيع، الراء لا تكرر، فمن القبح أو من اللحن في الراء وقد يرقى إلى اللحن الجلي تكريره، لأن التكرير كلما كررت فأنت تولد حروف وزيادة الحرف من اللحن الجل. طيب كويس. الآن الراء بدكم تنتبهوا لقضيتين فيه. كثير من الناس بشوفهم في الراء بيستخدموا الشفتين في التفخيم، الرحمن الرحيم، غلط. الرحمن الرحمن، والصوت حتى بيختلف، ركزوا. الرحمن، شوفوا مصفاه، الرحمن، شلون الصوت خالطه صوت شبيه بالضم. ماشي حال؟ إيه كويس. الآن تشديد الراء يأخذ زمنا أطول من بقية الحروف إلا حرف النون والميم، لأن معهما غنة، لأن التشديد في الراء زمنه أطول. نشوف مثلا لو نقول أي حرف مشدد، مثلا بدناش في الراء، بدنا مثلا حرف مشدد، أي حرف مشدد مثلا، الطاء، الطاء، القطر الزمن، الطاء، الطاء، ماشي حال. لكن لما نيجي مثلا الرحمن، الرحمن، أطول حرف زمن الراء. لا صح، لأن الحرف الرخو، لكن لزوم الحرف الرخو في مخرجه أضعف. المتوسط هو يجري في المخرج، لكنه لزوم المخرج هو الأقل في الحرف الرخو. في الحرف الشديد اللزوم أقوى، لكن زمن يكون أقل. لأن لما أقول مثلا إياك نعبد، هي شددتها، إياك نعبد، إياك نعبد، الأخوة، شوف كيف أنا الاستحكام في المخرج زمن أطول بيكون في حرف متوسط. يعني الصوت في المخرج بيكون أقوى أوضح وزمنه أطول، لأنه أكثر استحكاما من الحرف الرخو. أيوة بالضبط. لا حرف الرخو صح بيكون زمنه أطول في مخرجه، لكن لزومه في المخرج ضعيف، فما بيبينش الصوت فيه قوي. أيوة بالضبط. زائد لأجل التخلص من التكرير، لأنه أنت إذا رخيت في المخرج، إذا ما ألسخته في المخرج بتكرر، وعلة التكرير تشديد طرف اللسان، شدة على طرف اللسان، ارخوا طرف اللسان بزبط معاكم. الرحمن، يعني القي هيك القاء، الرحمن الرحيم، واضح؟ نعم. طيب نقف هنا، في أحد عنده سؤال؟ نعم، وأطولها زمنا للتخلص من صفة التكرير، للتخلص من صفة التكرير، لا لأجل التكرير. صفة تشتمل بكل أحوال. نعم. ما فهمت كتاب الشيخ، إحنا مكتوب إنه يعني هي لا تلغى بالكلية، وإنما قد تتكرر ويضرب اللسان، يضرب مشدد ضبط عنه، يرتع اللسان ارتع. لا غلط، إذا هذا في المنير فهو خطأ. إيش هو؟ طيب ارجعوا لها وشوفوها. الإرشاد هو إنه التكرير لا يعدم كله، وأول شيء كاتب إنه التكرير هو صفة يعني تعرف تجتنب، صفة يجب أن تجتنب. بعدين كاتب هذا لا يدل على إنه على الآخر إنه يكررش، في تكرير بسيط بسيط هذا مشتت. الرحمن، لا لما كنا نحكي الرحمن يعني اللي معدل فيه يعني كان كنا حصرة، لا لا حصانة الله. نعم، نعم أقولك. هو هذا. لا هو أقولكم شيء. اللي بيصير إنه البعض لتجنب تكرير الراء شو بيسوي؟ ما بوصل الراء لسقف الحرك، فبتصير راء أجنبية. أر أر. هي أر أر أر الرحمن أر الرحمن. لكن أقولكم شيء. ربما يقصد البعض إنه أنت لما تطرق ثم تفلت هذا نوع من التلعين، وهذا ليس صحيحا. يعني إذا كان قصده عن هذه قد يعني خلينا نقول اختلاف اصطلاح، لكن الأصل أن لا يرتعد الحرف في مخرجه، أن لا يرتعد مطلقا، وهي بقول لك واخفي تكريرا، اخفي تكريرا لازم انك تخفيه. من اين اتى التكرير اصلا؟ شو التكرير؟ ارتعاد اللسان، وارتعاد اللسان في مخرج الراء ماذا يخرج عنه؟ تكرير عدة راءات. ايش هو؟ هذا تكرير غلط. لا خطا. غلط، لأنه أنت لما تقولي تب شو بتسوي؟ تقولي تب. طيب ماشي حال، بدنا نجيب حرف رخو. شو في حرف رخو؟ خلينا نشوف مثلا السماء، لأن أنت في السين شو بيصير؟ مش مرتفع اللسان قليلا ثم يتقعر من الأمام قليلا، انت بترخي وتعود ترفعي وتقعري، ولا بترفعي رفعه واحده وظل الصوت ماشي عليه مره واحده؟ كل المشدد هيك، المشدد انه الحرف يلزم مخرج الحرف زمن النطق بحرفين. ما حدا بيقول انه بيرجع لوضع السكون بيطلع، ما احد في كل المشددات فقط الزمن. انا دائما بمثل بهذا الشكل ان شاء الله يكون هذا احسن. لا نحن في التخطيط الصوتي بنسوي هيك مثلا، نفترض مثلا السماء مثلا، ومثلا سقفا مثلا، سقفا مثلا، نفترض هيك بطلع. الآن لما أقول السماء السماء مثلا مفترض هيك، لأن هذه الأصل سين فين؟ الأصل هيك تطلع أس أو هيك أس. إذا بدنا نطق حرفين بنزل اللسان لوضع السكون مرتين، أس السماء هيك الأصل. إذا بدنا نطقها بدي أكررها، بدي أحكي أس السماء، أس السماء صح؟ ليش؟ لأنه بدي أنزل من السين الأولى أس س أس س أس س، وأطلع مرة ثانية للسين وأجيب فتحتها. لكن أنا شو بسوي؟ أس مرة واحدة، فبطلع بلغي النزل اللي في النص بيصير عندي هيك وهيك وهيك. لكن الزمن هذا اللي بيلزم المخرج هي مجموع الزمنين هذول، فهذا الزمن من هون لهون هذا كله بيلتغي بدمجه، عشان هيك بيطلع على عندي السماء اقصر من اس السماء، اس السماء واضح؟ ليه؟ لانه ما فيش نزله، فانا بعطيه زمن الارتفاعين في ارتفاع واحد، يرتفع اللسان بهما ارتفاعه واحده، واضح؟ وهذا لكل الحروف بلا استثناء، فمن اتى باستثناء للرابط يجب ان اياه. السبب حقيقة في كثير من الأشياء اللي يعني سامحوني أقول لكم شيء، إنه أوقات قلة الضبط يعني أوقات بيجيك شيخ ما بيجلط معاه غير هيك، فبقول لك لا هي بضل فيها ارتعاد، بضل فيها عندك كذا، أو أوقات بيخون البعض التوصيف. عشان هيك الإمام مكي أنا بحيلكم كثير كتاب الرعاية، أحيلكم أن تقتنوا وتقرأوا الفصل الأول، باب فصل من أوائل الفصول، باب من يؤخذ عنه التجويد، من أروع ما قرأت، من أروع ما قرأت. ويعني الرعاية إذا ذكرت سأتيكم بكتاب الرعاية اللي عندي عشان تشوف قديش في فوائد. ما رأيت كتابا في التجويد مثله، ما رأيت في كتاب في التجويد مثله. طيب نقف هنا، ننتقل إلى متن الزمزم.